بص يا سيدي، موضوع تعديل المعيار بقى، احنا المره اللي فاتت كنا بدانا الاول ان احنا نعمل المعيار، صح كده؟ ان احنا بنعد المعيار في اول السنه قبل الانتاج، يعني هنا قبل التشغيل بنعمل حاجه اسمها اعداد المعيار. فمثلا كنا بنقول ان التكاليف المعياريه للمواد المباشره للوحده، فكنا بنقول عباره عن كميه في سعر، صح كده؟ مثلا الوحده بتاخد 5 كيلو جرام، بنشتري الكيلو ب 2 جنيه، معنى ذلك ان الوحده هتكلفني 10 جنيه مواد مباشره، صح كده؟ ده المعيار اللي احنا حطيناه للناس هيمشوا عليه. فالمفروض ان انا بقول له اشتغل، يعني تم التشغيل، فبيبقى في فعل. فمثلا عباره عن كميه فعليه في سعر فعل. مثلا هو 6 كيلو جرام في او 4 كيلو جرام في 3 جنيه، يعني بتساوي كام؟ 12 جنيه. اذا في انحراف ولا مفيش؟ في، يبقى في انحراف بيساوي 2 جنيه ايه؟ اسراف. كده؟ اسراف في المواد. طيب لما تيجي بقى تناقش الراجل او العمال الانتاج اللي هو حصل عنهم اسراف وان انا هجازيه ومش عارف ايه، فيجي يقول لك لا بس ناخدها واحده واحده. فاقول له ايه؟ يقول لي والله انت كنت حاطط لي المعيار 5 كيلو جرام، تمام؟ على اعتبار ان احنا هنشتغل على نفس الالات اللي موجوده، تمام؟ لكن جينا بعد شهر او اتنين من بدايه السنه، ربنا كرمنا كده قرشين او راجل صاحب الشركه، يعني الدنيا فتحت عليه، فراح اشترى الات جديده. فالالات الجديده بدل ما تاخد 5 خدت كام؟ 4. اذا اللي غير الكميه هنا مش العامل، صح؟ اللي غير الكميه ان الظروف المتوقعه اللي انا كنت حاطط فيها المعيار اتغيرت، صح ولا لا؟ فبالتالي ده حدث نتيجه ان في الات جديده فجاه جت، او اكتشفوا ماده خام جديده ما كناش متوقعينها. فبالتالي ان ظروف اعداد المعيار اختلفت عن ظروف التشغيل، صح كده؟ فمعنى ذلك يقول لي بقى فقبل ما تحاسبني عدل المعيار الاول، صح كده؟ عدل المعيار اولا وبعد كده حاسبني، نتحاسب. اقول له يعني ايه عدل المعيار؟ يعني قول لي انت كنت حاطه على ان احنا بنشتري ماده خام وحشه، دلوقتي في ماده خام جديده ظهرت فبدانا نشتريها، فبالتالي بدل ما المفروض يبقى المعيار 5، ماشي، يبقى المفروض يبقى المعيار كام؟ طب لما يكون المعيار 4 المعدل والفعل بقى 4، يبقى في انحراف؟ صح كده؟ يبقى انا لما عدلت المعيار اصبح في عداله في المسؤوليه او عداله في الحساب، كده ولا ايه؟ نفس الكلام في السعر. انا كنت في ظروف الاعداد المعيار كنت حاطط ب 2 جنيه ومتوقع الدنيا تمشي، لما جينا نشتغل حصلت مثلا ثوره في جمارك اتفرضت، الدوله اللي كنا بنستورد منها زودت الاسعار، فاذا في ظروف برضه غير اللي انا كنت متوقعها حدثت. فبالتالي هنا نتيجه تغير ظروف غير متوقعه. فيجي يقول لي برضه قبل ما تحاسبني على السعر عدل المعيار بتاعك، بس مش الظروف اللي انت كان في دماغك، طبقا للظروف اللي حصلت ان في جمارك او في ثوره او في الكلام ده كله. اقول له ماشي، معنى ذلك ان انا ماشي يا سيدي طبقا للظروف اللي حصلت ما تبقاش 2، لكن تبقى 2.5. يقول لي 3، اقول لك لا معلش، احنا درسنا الظروف وسمعنا كلامك وعدلنا المعيار، بس بدل 2 يبقوا كام؟ انت عملت قد ايه؟ 3، يبقى في انحراف قد ايه؟ لكن لو مشينا على الاول كان يبقى في انحراف كام؟ جنيه، يبقى انا ظلمته في نص جنيه. صح كده؟ فهي دي فكره حاجه اسمها تعديل المعايير. يبقى معناها ان بيقول ان انت لما تيجي حطيت معايير في الاول طبقا لظروف معينه، ولما تيجي في الاخر عاوز تقارنها بالانحرافات، بس قبل ما تقارن بالفعلي لازم تعيد تعديل المعايير مره ثانيه طبقا للظروف التي حدثت، عشان لما تيجي تحاسب الناس يبقى في عداله بالحساب. صح كده ولا انا غلطان؟ طيب يبقى هنا عمليه تعديل المعيار اهو، عند اعداد يتوقع ظروف تشغيل معينه، ولكن عند التشغيل قد تتغير الظروف، ولذلك وللعداله عند حساب الانحرافات يجب تعديل الايه؟ طبقا للظروف التي حدثت بالفعل اثناء التشغيل. ولكن عمليه التعديل لن تتوقف وفقا للغرض من التعديل. يعني برضو التعديل انا عملته ده ممكن اعدل المعيار بثلاث اشكال. ايه الثلاث اشكال؟ حسب انت عاوز تعدل المعيار ليه. انت عاوز تعدله عشان تقيم الفتره اللي فاتت، تقيم الانتاج، ولا عاوز تعدله عشان تحاسب المسؤولين، ولا عاوز تعدله عشان تعمل معيار للمستقبل. معايا دي؟ انا مثلا لما عملت الحركه دي كنت بعدل المعيار عشان اقيم الانتاج، صح، واعرف الانحراف قد ايه، وبناء عليه احاسب الناس. لكن ممكن اخد المعيار ده اعدله مش عشان احاسب الناس، ده عشان اعمل معيار للسنه الجايه. ماشي؟ يعني ما مفيش عليه هو، اعدله للسنه الجايه. فانا وفقا للغرض، في غرض لقابل تقييم اداء الفتره الحاليه، محاسبه المسؤولين، معايير الفتره القادمه. يبقى خدنا فكره ان ليه بعدل المعيار، لان الظروف اللي حصلت غير الظروف اللي انا كنت متوقعها. ماشي؟ نفس الرقم اعدله، بس ممكن اعدله بثلاث اشكال حسب انا بعدله ليه، وهنعرف دلوقتي ايه الفرق. المفروض تعدله وخلاص؟ لا. طيب قبل ما حد دي اقول لك بس على حاجه اسمها انواع الانحرافات. انواع الانحراف اللي انت بتطلعه مثلا لما حسبت كده 10 ناقص 12 طلع سالب 2 جنيه. ده اسراف، صح؟ وممكن يبقى العكس توافق. فلو ان انواع الانحراف يا اما اسراف يا اما ايه؟ حلو. الاسراف ده ممكن يكون ارادي، يعني ان العامل هو المسبب وقاصد قاصد يعمله. وفي ممكن يكون اسراف لا ارادي، يعني مش ذنبي ان الاسعار غليت في السوق. صح كده؟ فده اسمه هو اسراف، لكن لا ايه؟ لا ارادي. يعني لا يخضع لتحكم الفرد. برضه في وفر ارادي وفي وفر لا ارادي. برضه الاسعار قلت في السوق، برضه وفر حصل بدون انا مش داخل فيه. اشتروا الات جديده فوفرت، برضو انا ماليش دخل فيه. طيب الاسراف الارادي، بص، اسراف يعني بذخ وانا قصده، انا اللي عامله، بس عرضي او عارض. يعني ايه عرضي؟ يعني هيقعد فتره كده مش هيتكرر تاني. تمام؟ في اسراف ارادي مستمر، يعني انا في مشكله انا المتسبب فيها وده هتفضل على طول لان احنا مش لاقيين لها علاج او مش قادرين على الناس دي. معايا؟ كل شويه يعملوا اضراب نزود لهم مرتبات، يعملوا اضراب نزود لهم مرتبات. نفس الكلام لو وفر ارادي برضه ممكن نوفر عرضي ومستمر. اللا ارادي برضه مستمر. يبقى اي حاجه من دول يبقى سواء اسراف او وفر، ارادي او لا ارادي، ممكن يكون عرضي معناها ان هو يحدث لمره ولا يتكرر، يعني مش هيحصل السنه الجايه. لكن المستمر معناها انه يتكرر للسنه القادمه. طب ايه لازمه الكلام ده بقى؟ لان احنا لما نيجي نعدل المعيار طبقا لغرض من الاغراض الثلاثه، لا اما التقييم، لا محاسبه المسؤوليه، لا اعداد معيار للمستقبل. كل واحد من دول هياخد بعض الانحرافات دي. مثلا على سبيل المثال لما تيجي تعمل معيار للمستقبل هتاخد هيهمك الحاجات المستمره ولا الحاجات العرضيه؟ مستمر. صح كده؟ يعني انا عندي معيار اهو وعاوز اصلحه عشان هعمل معيار للسنه الجايه، فاكيد هبقى واخد في الاعتبار الحاجات المستمره مش كده ولا ايه؟ يبقى انا هركز على المستمر لكن مش هركز على الحاجه العرضيه. ده بس معنى الفكره. فكل تعديل من الثلاثه اللي هقول عليهم هياخد حاجات وحاجات لا. بص بقى عشان الورقه دي هي دي الخلاصه بتاعت الموضوع كله وبتاعت حل اي مساله تيجي عن الحته دي واللي كانت موجوده في 2018. المساله اللي هي المسائل اللي هي اللي ورا دي كلها، المسائل اللي ورا دي كلها كلها تمارين على الشرح اللي انا اتكلمته، بس فيها تمارين على الحوارات دي كذا تمرين يعني عشان تفهم يعني ايه ارادي ومستمر. جايب لنا حالات من الحالات دي وهنشوفها دلوقتي، بس انا قصدي ان القصه دي ان هيجيب لك شويه انحرافات، هيجيب لك معيار قديم يقول لك كنا حاطين 5 كيلو معيار قديم، وبعدين في شويه انحرافات العرضي والمستمر والارادي واللا ارادي ومش عارف ايه، وبعدين يقول لك ولو سمحت اعمل لي معيار للسنه الجايه، فانت هتختار مين فيهم؟ العرضي ولا المستمر؟ المستمر. بس اعمل لي معيار عشان نحاسب المسؤولين، فهنختار برضه الارادي ولا لا ارادي؟ فهم خلاصه الموضوع ده كده. فبنقول ايه بقى؟ تعديل المعيار لتقييم اداء الفتره الحاليه. انا عاوز اقيم الناس دلوقتي بيتحسب ازاي؟ المعيار المحسوب اول الفقره، يعني اللي احنا عملناه زمان. احنا كنا عاملين بص كده، كنا عاملين زمان الوحده كلفتها قد ايه؟ ده المعيار القديم، ده اسمه المعيار المحسوب. عاوزين ناخده بقى ونعدله قبل ما نحاسب الناس. قال لك خلاص ناقص كل انواع الوفر، كل انواع الوفر. احنا عندنا وفر ايه؟ ارادي ولا ارادي، وكل واحد فيهم ايه؟ عرضي ومستمر. فنطرح كل انواع الوفر وبعدين نضيف الاسراف اللا ارادي. بس نضيف ايه؟ الاسراف اللا ارادي. يديك المعيار المعدل اللي انت ممكن تقيم بيه الناس او تقيم بيه الانتاج. طيب واحد يقول لي اشمعنى يعني طرحنا كل انواع الوفر؟ تمام. ان الوفر اللي حصل ده هل اتحمل على الانتاج ولا انت وفرته؟ وفرته. صح، انا وفرته. فطالما شيء ما اتحملش على الانتاج تجيب له انحراف ليه؟ معايا تاني؟ يعني انت مثلا كنت عامل ان المواد ب 10 جنيه لكن انت قدرت توفر 2 جنيه. تمام؟ فبالتالي اصبحت كام؟ 8 جنيه، صح كده؟ ال 2 جنيه دول هل اتحملوا على الانتاج؟ ولا ده وفر حصل؟ يبقى معناها ان انا كنت مقيم غلط. كنت ايه؟ مقيم غلط، العمال لما اشتغلوا طلعوا عمال انصح مني فوفروا قد ايه؟ يبقى المعيار اللي انا كنت عامله كنت عامله غلط. كنت مزود فيها قد ايه؟ يبقى اشيل 2 جنيه. تمام؟ يبقى اشيل كل الوفر. اضيف الاسراف اللا ارادي. المفروض لما تيجي تعمل المعيار المفروض ما بحطش عليه الاسراف. كده ولا ايه؟ لكن في اسراف حصل غصب عني. ها؟ بتحمل بيه الانتاج ولا ما بتحملش؟ يبقى لازم يتضاف. لا ارادي يبقى لازم يتضاف. اسراف لا ارادي يبقى لازم يتضاف. سواء كان عرضي او ايه؟ او مستمر. طيب لو انا عايز احاسب المسؤولين، انت بقى كراجل مسؤول بطرح منك الوفر الارادي بس. بطرح منك الوفر الارادي بس، سواء كان عرضي او مستمر. الاسراف زي ما هو برضه لا ارادي، الاثنين دول شبه بعض. هنا بشيل وفر الارادي فقط. التعديل للفترة القادمة، يبقى أنا أركز على المستمر. هنطرح الوفر المستمر الارادي واللا ارادي. هنطرح الوفر ليه بقى؟ في وفر حصل السنه دي، هل ينفع احطه في المعيار اللي جاي ولا المفروض اشيله؟ يعني انا دلوقتي عامل ب 10 جنيه، الناس السنه دي وفرت 2 جنيه، يبقى المفروض السنه الجايه اقول لهم المعيار 10 ولا 8؟ انا مش هتحط عليا بقى لو قلت لهم 10 يقول لك الراجل ده بيكنش ولا ايه؟ يا عم احنا وفرنا لك السنه دي 2 جنيه، يبقى المفروض ان المعيار يبقى 8 جنيه، يبقى انا شلت ايه بقى؟ الوفر. بس انهي وفر، المستمر ولا العرضي؟ المستمر. الوفر العرضي هيحصل المره دي بس هيرجع تاني مش هيتوفر. يعني هم وفروه مره كده حصل الظروف فحصل وفر مره، لكن هيرجع تاني يتضاف. لكن الوفر المستمر يعني هيتوفر السنه دي والسنه الجايه والسنه اللي بعدها. فبالتالي انا لما اقولوش 10 اقول له 10 ناقص 2 معيارك السنه الجايه كام؟ 8. طيب يقول لي بس خلي بالك في اسراف هيبقى موجود. اقول له بقى الاسراف طبعا المستمر، بس الارادي ولا اللا ارادي؟ لا ارادي. هل الاسراف الارادي اللي الراجل عنده مزاجه احطه له في الحساب؟ يعني اقول له اه والله انت كل شهر بتكسر مكنه، خلاص انا هحط لك كل شهر مكنه. ده اسمه اسراف ارادي، طبعا ده المفروض ما يتحطش في المعيار الجاي. لكن لما يكون اسراف لا ارادي غصب عنه، فبقول لي بس خلي بالك ان كل شهر مش عارف بيحصل ايه، او الكهرباء بتقطع لمده يومين وده مش بتاعي، فده اسمه اسراف لا ارادي وهيستمر، فبالتالي بضيفه مع المعيار. ماشي؟ يبقى انا طرحت الوفر بقى 8. يقول لي بس في اسراف غصب عني شهريا جنيه، يبقى انا وال 8 بقت كام؟ 9. بقت 9. يبقى المعيار السنه الجايه لا هو 10 ولا 8 لكن اصبح 9. عشان كده شلنا كل الوفر المستمر وضفنا الاسراف لا ارادي الايه؟ المستمر. هتاخدها انت في البيت وتقعد تضرب دماغك كده شويه. معلش يا دكتور، اول بند ليه حطينا الوفر اللا ارادي؟ ايه ليه حطينا الوفر اللا ارادي العارض؟ العارض عموما في الوفر هو انا بقيم الفتره، فهو أنا حصل بقيم الانتاج اللي حصل ده، صح كده؟ فالانتاج اللي حصل ده حصل في وفر بس عارض، ممكن ما يتكررش. معلش كلمه ما يتكررش دي تخص مين؟ المستقبل. انا ليه علاقه بالمستقبل وانا بقيم اللي حصل دلوقتي؟ بقيم اللي حصل دلوقتي، صح كده؟ يعني عامل زي ايه؟ انت اديت لواحد او لابنك او لاخوك اديته مثلا 50 جنيه. فهو وفر منها 10 جنيه، بس في جزء من 10 جنيه هو موفره طبقا لشطارته، وفي جزء هو اتوفر غصب عنه لان الاسعار قلت في السوق. فانت لما بتيجي تحاسبه على ال 50 جنيه، هل انت بتقول له ايه؟ 50 صرفت كام ووفرت كام؟ يقول له 50 وفرت 10 يبقى انا صرفت 40، صح؟ هتعمل ايه بقى؟ تجد له طب ال 40 بقى صرفتهم في ايه؟ هنبدا بقى نحاسب الموضوع اهو ونبدا نشوف انحرافاتك في ال 40، صح كده؟ شلت ال 10 جنيه لان خلاص دي اتوفرت، يعني اذا لم تنفق، وطالما لم تنفق اذا ما حاسبكش عليها. ولا انا غلطان؟ احاسبك على ال 40 اللي انت انفقتهم. طيب في عندكم تمرين كده؟ معاكم الورق ولا معاكوش؟ فين؟ على ما اتذكرش في الثلاث حالات. حلو. هو اصلا يومها تماما ولا اساسا موجود في المعيار؟ يتحسب عليه مش. لا، ما هو الاسراف الارادي مش هيتكتب هنا لان انت لا تقبله. لازم يتحسب عليه. مش معترف بيها. فلا تقبله. طيب طبعا الصفحتين ثلاثه اللي موجودين دول دول بيشرحوا بقى الكلام ده وليه حاطين الارادي واللا ارادي عشان ما اقولش عليه. وفي نفس الكلام اللي انا قلته ليه وما ليهش كل ده مكتوب الورقتين دول ماشي. لا انا لو عاوز تفهم ليه حطينا الارادي والمستمر والعاد بس انا لخصتها بشكل سريع. لكن في الحل انت مطالب بالورقه دي. لو انت حطيتها زي ما هي كده وطبقت التمرينين دول ده اللي مطلوب منك. عاوز تفهم بقى ليه بقى مستمر وعرضي وهنا حطينا وما حطيناش دي بقى ايه؟ خارج الصندوق. طيب دي هو تصور ورقه مرتين فين يا ولد؟ انت لازم تعترض. لا بس المره دي صح ولا انا اعترض؟ لا بصوا كويس. لا لا اول ورقه بص. لا المره دي لا لا لا هو صح. لا مقررين. اول اربع ورقات مقررين. لا اول ورقتين مقررين على فكرة. بقى اربع. هو جاي عشان يوجدنا الكلبه. هيا احنا نأخذ كده للامتحانات. سلام يا جميل ده احنا الموضوع ما هو عشان كده انا حاسه ان هو مش يعني هو فين السؤال اصلا. انا خلاص ما تقول كده المثال عن سيادتي مش موجود يا دكتور. والله موجود اهو معايا اهو في نفس الوقت. هتدوا على الشمال قبل اخر ورقه. الورقه اللي قبل الاخر الورقه اللي قبل الاخر على الشمال الورقه اللي قبل الاخر على الشمال. يلا بيقول ايه؟ بص معايا كده. التكلفة المعيارية وفقا للمعيار المحسوب 15000 جنيه. يعني معناها احنا عملنا معيار قديم قبل ما نشتغل 15000 جنيه. وبعد حدوث التكلفة الفعلية يعني بعد ما اشتغلنا وقارنا المعيار بالفعلي تبين ان الانحرافات كانت على النحو التالي. يعني في انحرافات حصلت بين المعيار وبين الفعل. ايه بقى اسباب الانحرافات؟ لا ده نسيت. شكرا. طيب بيقول ايه؟ انحراف اسراف مستمر في المواد نتيجه ارتفاع الاسعار. هو هنا محدد لي هو اسراف ولا وفر ومستمر ولا عارض. بس انا عاوزين نحدد اذا كان اراضي ولا لا اراضي. تمام؟ نتيجة ارتفاع لا إرادي ده. تغيير إجباري بس هنا؟ لا. طيب. لا نتيجة ارتفاع لا. أول واحد لا. أول حاجة أقول إيه؟ نتيجة ارتفاع الأسعار إرادي ولا لا إرادي؟ لا إرادي. نكتب جنبه كده متشغلين إن ده لا إرادي، وعرفنا إن هو إسرافه مستمر. طيب وفر مستمر في كمية المواد. وفر ومستمر. نتيجة تغيير إجباري للخامة. إرادي. إجباري للخامة. ده إرادة. أنا العامل أنا مالا هم غيروا خامة. وفر مستمر في وقت العمالة نتيجة ارتفاع كفائته. إرادي. العامل هو المتحكم في كفائته. لو عاوز يشتغل يشتغل مش عاوز مش هشتغل. نعم برضه ولا مش عايز اشتغل مش هيشتغل. يا عم الدورات ايه ده؟ الناس بتيجي دورات في كل حته وبتاع هم جايين ياخدوا الشهاده ويروحوا. فين دول؟ فين دول؟ لا لا لا ايه تاني؟ واسراف عرضي في اجور نتيجه منحه خاصه من المنشاه. إسراف عرضي في تكلفة الصيانة نتيجة انقطاع مفاجئ في الكهرباء. لا إرادي. وفر عرضي في ساعات التشغيل الآلات نتيجة استدعاء عمالة ماهرة مؤقتة. استدعاء. إرادي. ها. إرادي. ساعات تشغيل الآلات نتيجة استدعاء عمالة ماهرة مؤقتة. أنا اللي وفرت. ماشي. ماشيها إرادي حتى ما نشوف. وفر عرضي في أسعار المواد نتيجة انخفاض مؤقت عام في الأسعار. لا إرادة. إصراف في المواد بسبب الإهمال. إرادة. إصراف مستمر ممثل في تلف الإنتاج نتيجة انخفاض خبرة المشرفين. خبرة المشرفين. إرادي ولا لا إرادي؟ إرادي. هم ما جابوش ناس كويسة. أي بدأ إرادي. إيه تاني؟ صفحة بين عندك فينا؟ وصلنا لحد كام؟ وصلنا لحد 9. خلاص خلاص خلاص. حلو. مطلوب تعديل المعيار طبقا للغرض. تقييم الإنتاج عدد المسؤولين إحداد المعيار الواقعي. أول واحد المعيار المحسوب معروف إن هو 15,000 جنيه دولار صح؟ اه. فاكرين؟ أنا بقى المفروض إيه لو أنا مش فاهم الكلام اللي بيقولوه ده كله وحافظ كلمتين تمام؟ وأصغر الورقة وأحطها تحت بطرح كل الواحد. يعني حلاوة الجزء ده المعيار الأولاني عشان تقيم الأداء بنطرح كل أنواع الوفر. لا ما في صفحة زي ما قلت أنا دلوقتي بقيم الراجل اللي خد مني 50 جنيه فعاوز أقيم عمل فيهم إيه؟ فهل أنا وفرت 10 أقول ده بنتي من 10 دي على جنب تعال نحاسبك على مين؟ على 40 صح كده؟ فمعناه إن أنا بطرح كل الوفر لأن ده ما حصلش فمش هحاسبك على اللي ما حصلش أو اللي أنت ما أنفقتوش تمام؟ فبنطرح كل الوفر فأي وفر فوق المفروض إن هو يطرح مش كده ولا إيه؟ سواء بقى إرادي لا إرادي عرضي مستمر ده بيريحك. بس هنعمل الجدول اللي هو معمول هنا ده؟ لا هو الجدول لو عاوز الثلاثة لكن هو بيطلب معيار واحد اللي هو ايه؟ اللي هو يعني بيطلب تقييم الاداء او محاسبه المسؤولين او تنبؤ يعني واحد من الاعمده دي اللي هي اول عمل صح؟ هو هنا طالب الثلاثه بس انا بقول لك على ممكن التمرين ما تطلبش الثلاثه ولو طلب الثلاثه خلي بالك او طلب اثنين منهم بيبقى مش جايب كل العناصر دي يعني تلاقي مثلا انت بتقول ايه نطرح كل الوفر عندي ارادي ولا ارادي وعرضي لا ما يجيبش كل الوفر ده يجيب لك وفرين وفر واحد تمام مش كل الوفر يجيبه لك في المساله يعني بس ابقى فاهم ان كل الوفر بيطرح فهنطرح الوفر نتيجه بقى انخفاض مؤقت في العام للاسعار تمام و ايه تاني 700 و800 وهنطرح الوفر نتيجه التغير الاجباري والثمن وهنطرح الوفر نتيجه استدعاء عماله ماهره مؤقته هنطرح 2000 تمام وهنطرح الوفر نتيجة ارتفاع كفايته. اه 2000 ماشي طلع 2000 يبقى 13000 15 ناقص 2000 يطلع كام؟ ماشي خلي بالك احنا طرحنا كل الايه؟ الوفر المفروض بقى ان انا اضيف الاسراف اللا ارادي اضيف مين بس؟ الاسراف اللا ايه؟ ارادي يعني برضه عامل زي ال 40 جنيه دول او ال 50 جنيه سيبك من حكايه هو يقول لك ايه انا معايا 50 جنيه في منهم 8 جنيه وفر اقول له ده بيكل 8 على جنب وفي 2 جنيه يعني الورقه بتاعتهم طلعت مزوره مثلا او ممسوح الرقم ممسوح ما حدش ياخدها يبقى ده ايه لا ايه لا اراده صح كده طيب احنا هنضيف الاسراف اللا ارادي عندك لا انقطاع مفاجئ في الكهرباء ده لا ارادي مش كده ولا ايه؟ تمام ارتفاع الاسعار برضه لا ارادي مش كده؟ يبقى انا هنضيف 1600 على 13 يبقى 14000 وكام؟ و600 ماشي؟ يبقى دي الحاله الايه؟ ايه؟ بتاعت اسمعوا يا جماعه دي بتاعت ايه؟ ماشي؟ طيب تعديل المعيار لمحاسبه المسؤولين، انا بقى ارجع اكون حافظ معلش. المعيار المحسوب ناقص مش كل الوفر بقى. انا وفر؟ ها؟ الوفر الايه؟ الاراده. وايه تاني؟ واضيف وظيف الاسراف اللا اراده. أراد المستمر. ما هو جدول كان موجود. ما هو ماشي. تالت حاجة مش موجودة. المعيار المحسوب خلينا معي 15 هنخصم منه الوفر الغير إرادي. نتيجة انخفاض مؤقت ونتيجة تغيير إجبالي للخامات. ده وفر غير إيه؟ إرادي. هو بيختلف في اللي هو الفتره الحقيقيه الوفر الاراده. ثانيه واحده، انتوا بتقولوا لي في اختلاف ما بين ايه؟ في اللي هو الاسراف الارادي مكتوب في الجدول اسراف لا ارادي، وهنا في الجدول ارادي وبتحل من غير إرادة. تمام. طيب ثانية واحدة. مش عارفة وقت كام. وفر إرادي بس. هو المفروض وفر لا. هو الغير إرادي معلش أنا ممكن نشيل الجدول. الجدول مش الحل. لا مش الحل، الغير إرادي معلش أنا أسف، أنا ممكن بس كلمة الغير دي ما أحفظهاش. في الجدول الأول الورقة رقم 2 عندكم في الورق رقم 3 ولا 2؟ 3. الجدول اللي هو الورقة رقم 3 اللي مع الورق بتاعكم ورقة رقم 3 ماشي. ورقة رقم 3 العمود اللي في النص ناقص وفر غير إرادي، ناقص وفر غير إرادي فقط. الورقة رقم 3 العمود اللي في النص ناقص وفر غير إرادي فقط. يبقى هنطرح الوفر الغير إرادي ونضيف الإسراف اللا إرادي. يعني كويس سهل هلنا نطرح اللا إرادي ونضيف اللا إرادي. معلش. طيب مهم هتلاقي القصة دي ماشية كده زي ما احنا اتفقنا عليها. المعيار الثالث مش عندكم ولا ايه؟ لا لا لا اخر ورق ما فيش والله. برضو ايه ورق هو مقرر ورقتين في مصر. بره ورقتين وفي ورقه ثالثه. طيب على العموم المعيار الاخير اهو قدامك لو هتصوروه بالموبايل ولا حاجه هنكتبه بقى. اهو تمام كده كله موبايل وخلاص. طبعا هنركز على المستمر لان انا بنتكلم على معيار للسنه اللي جايه فبركز على الحاجات المستمره. يلا خدوا الموبايل عشان نروح. اللي رايح ليبيا يمشي كده. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كلام ايه تاني؟ بقالي 5 ساعات بتكلم انا بقى. لا لا لا ولا بره ولا جوه. بعد ما الدوره تخلص تمام؟ وتمتحن ان شاء الله تحت امرك. نعم. وعايز لا انا راجل اللي لازم انا ماشي مش دعوه حاجه بس. لا مره برضه وانا ماشي بالعربيه جيلي وطبعا جنبك كده برضه لازم تظبط نفسك يعني. خلاص يا شباب هتقللوها يعني ماشي. احنا عندنا ان شاء الله يوم الاربعاء يوم الاربعاء احتمال ان شاء الله تبقى المراحل الانتاجيه او تكاليف غير مباشره. شين شرطه دي بي سي اللي انت حليت فيها شويه من البدايه. اه طبعا شين شرطه مهمه جدا. شين شرطه في كل الامتحانات. شين شرطه في كل الامتحانات. المراحل في بعض وبعض. تعال فيديو تعال لا. دكتور حضرتك بتاعت ال